بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن قلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، أن قلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، كما ذكر وكما بين سبحانه تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لا يستفيد بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يستفيد بهذه الآيات إلا من كان موقن، إلا أهل اليقين وأهل التقوى كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فكل آية دل على صدق النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وكل آية بتمثل خطوة في طريق الإنسان إلى صراط ربه المستقيم وإلى الدار الآخرة. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى المهمة التي أرسل بها الرسل: إن أرسلناك بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قلنا يبقى بشارة ونذارة، بشارة لمن أطاع وصار على هذا المنهج القويم وعلى الطريق المستقيم، فكانت البشرى له بالجنة والرضوان. وفي المقابل أيضا نذير لكل من عصى وخالف هذه الأوامر، فكانت النذارة بشقاوة هذا الإنسان وهلاك هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قلنا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يسألون عن النتائج، ولكن أنت مسؤول عن تبليغ ذلك الدين للناس، أنت مسؤول عن إبلاغ ذلك الدين إلى الناس. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبالتالي من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى دين الله عز وجل فيها تبيين ذلك الحق للناس. أما إدخال الحق إلى قلوب العباد، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى وحده. وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونقول أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم من يستحق هذه الهداية فيصل له ذلك السبيل وأدخل الهداية إلى قلبي، ومن لا يستحق هذه الهداية وبالتالي أغلق الله عز وجل قلب ذلك الإنسان فلا مجال لدخول الإيمان إلى قلبي، كما بينا لما ذكر الله عز وجل من أوصاف الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا السبب في عدم دخول الإيمان إلى قلوبهم، نقول أن هناك قفل على قلوبهم، غلق على قلوبهم، طبع الله عز وجل وختم على هذه القلوب، فلا على ذلك سبيل أن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وذكرنا أن هذه هي الأدوات التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها، ومن خلالها نستبصر ذلك الهدى، كما بينا قبل ذلك أن الله عز وجل كما ذكر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأن دي الأدوات، وبالتالي أنا ينبغي أن أهتم دوما بهذه الأدوات وأنظر إلى هذه الأدوات وأدقق النظر. يبقى نقول أدقق النظر حتى لا يكون هناك عوائق بتحجب الإنسان عن فهم كلام رب سبحانه وتعالى، وبالتالي أنتبه إلى هذه الحواس وأنتبه إلى كيفية السبيل لكي أنتفع بهذه الحواس. وإلا نقول هذه الحواس موجودة عند الكفار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حرم هؤلاء من أن ينتفعوا بحواسهم، كما ذكر وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني من ناحية هذه الحواس موجودة، لكن نزع الله عز وجل عنهم أن ينتفعوا بهذه الحواس. يبقى حواس قائمة لكن لا منفعة لهذه الحواس، لا منفعة، يعني لا منفعة. فين الانتفاع؟ المفترض ان احنا بننتفع بهذه الحواس، وان دي هذه الحواس وتلك الادوات بتعين الانسان ان يصل الى ذلك الهدى، ان يصل الى هذا الهدى. يبقى الحواس دي مش مجرد ان احنا بننتفع بها في الدنيا، نقول انتفاع الانسان بذلك الامر في الدنيا ده انتفاع عارض، لكن الانتفاع الحقيقي هو ان نتعلم من خلالها، الانتفاع الحقيقي هو ان نبصر ذلك الهدى. يبقى على ذلك يبقى المطلوب في سمع الإنسان يبقى أن أسمع إلى ذلك الهدى، والمطلوب في بصر الإنسان أن ينظر إلى آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى كبرياء وعلى جلاله سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها آيات بتعين الإنسان، وبالتالي نقول القلب يبقى لابد من وعي الإنسان وتدبر وفهم الإنسان لما يقرأ، لما يقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول أصحاب الجحيم أصحاب السعير، وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى على ذلك نقول ما كنا، قالوا ما كنا نسمع أو نعقل، يبقى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى على ذلك نقول السمع كان موجود وكانوا يستمعون، لكن المطلوب سماع القبول والإجابة، ليس سماع الإدراك. يبقى أسمع وأتكلم به، لا، ده أنا بسمع عشان أستجيب. يبقى إحنا بنسمع عشان نستجيب، وبالتالي القلوب واعية والعقل أيضا ثابت. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى إحنا كنا بنظنهم بيسمعوا ونظن أنهم عقلاء، لكن كما بينا قبل ذلك أن العاقل ده له معيار في ميزان أساسا نزل من خلال هل نحن من العقلاء أم لا، كل ذلك موصوف بدقة في كتاب الله تبارك وتعالى، في معيار في ميزان. يبقى في ميزان أذن يا ترى نحن من العقلاء أم لا. يبقى لأن الإنسان بيظن في نفسه أنه صاحب رأي وصاحب عقل، ده ظنه في نفسه، ولكن يا ترى ده العقل هل هذا عاقل الحكم عليه من الكتاب والسنة، هل هذا عاقل؟ نقول العقلاء أولو الألباب لهم أوصاف وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى حتى نستطيع أن نزل، يبقى ده معيار وميزان أزم أنا عليه. وقلنا حتى لا نقول كما يقول هؤلاء القوم أنهم كانوا يظنون في أنفسهم أنهم عقلاء، وكانوا يظنون أنهم نقول لهم آراء وأن الناس يحترمون آراء هؤلاء، ولكن نقول هذه آراء كانت مخالفة للكتاب والسنة، ومعيار نقول للقبول والرفض يبقى مبنى على ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لذلك أول أمر بنفعله لابد أساسا من التدقيق النظر في المعايير. يبقى في معايير الإنسان التي هنعتمد، يبقى في معايير هنعتمد هذه المعايير، يبقى لازم أولا كده أدقق النظر أنها معايير وثوابت وأصول، يبقى ما أخذناه إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قلنا هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرض على الأمم فقال والنبي ليس معه أحد، والنبي ليس معه أحد، ما قصر هذا النبي في دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، ما قصر وما تقاعس عن قيامه وأداء لهذه المهمة بخير وجه وخير قيام. لكن نقول دي قلوب، يبقى قلوب العباد ربنا سبحانه وتعالى والمتصرف فيها دون سواء، يبقى ده قلب يبقى يصلح أن يكون محلا للهداية فهداه الله عز وجل إلى الطريق المستقيم. هذا قلب لا يصلح، وبالتالي ختم الله عز وجل على ذلك القلب وطبع عليه فلا يدخل إليه الإيمان، أو أن يكون هذه قلوب مريضة كقلوب المنافقين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض ده حجبهم أن يقبلوا هذا الحق. عرفوا الحق ولكن قاموا برفضه كنتيجة وجود هذه الأمراض في القلب. يبقى نقول مرض القلب ده حال بين الإنسان وبين الهداية، وبالتالي نقول هذا قلب معلول، يبقى أسعى إلى تصحيح هذا القلب والذهاب أيضا هذه الأدواء التي منعت وحجبت ذلك القلب أن يدخل أو أن يسكن إليه الإيمان. وبالتالي نقول ده كله توجيهات لنا، يعني توجيه. يبقى الكلام ده نقول يتكلم عن المنافقين، وكما بينا قبل ذلك أول أمر أفعله أنظر يا ترى أنا في أي وجه شبه بيننا وبين المنافقين، هل إحنا بنحمل أي صفة من صفات المنافقين؟ قلنا حتى نبرأ وحتى يعني يدفع الإنسان عن نفسه، أنه لا سبيل للنجاة إلا أن نكون من أهل الصنف الأول، يبقى لا سبيل للنجاة. ونقول الأمر ليس هناك سبيل إلا أن نكون من هذه الطائفة القسم الأول كما بينا، والله تعالى قسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. يبقى الصنف الأول هذه المتقون، لا سبيل إلا أن نكون من ذلك الصنف، ده السبيل للنجاة وفكاك الإنسان ونجاة الإنسان من النار. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم يخبر ربنا سبحانه وتعالى رسوله أنه لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى إلا أن نتبع هذه الملة، إلا أن نتبع دينهم. فلذلك قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يبقى نقول ما هو المطلوب لكي نرضي اليهود والنصارى؟ يبقى أن تترك هذا الدين الحق وتتبع ملة هؤلاء. يبقى ده نقول ده لن ترضى عنك اليهود والنصارى، يبقى عشان أنت نقول تحصل على مودة هؤلاء، على محبة هؤلاء، على رضا هؤلاء، يبقى لابد أن تترك ذلك الدين. قلنا الآن دي بغية هؤلاء، يبقى كل حرب الكفار للمسلمين نقول من ذلك الجانب هو دفع المسلم أن يترك ذلك الحق الذي عليه، دفع المسلم أن ينحرف عن سبيل رب المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما أيضا مرت على الآيات ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى أقول لك أن اليهود يعلمون الحق نعم ولكن حادوا وأعرضوا عنه، النصارى يعلمون الحق نعم ولكنهم حادوا وأعرضوا عنه، وبالتالي لا يكون هناك وجه شبه بينك وبين هؤلاء. إن أراد الإنسان أن يحوز على رضا هؤلاء لن يكون أو لن تحصل على رضا هؤلاء إلا بتركك لذلك الحق. نقول دي بغيتهم ودي حرب هؤلاء، وكما ذكرنا أنهم أيضا عندهم جدية في ذلك الأمر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن نقول الشاهد من الآية أن يعني عندهم جدية، مش عبارة عن مطلب قلبي عندهم فقط. يبقى مطلب قلبي كده هو أراد المسلم أن ينحرف عن طريق رب المستقيم وأن يترك ذلك الحق الذي عليه، مش عبارة عن مطلب قلبي وهو عاجز نقول لا، ده هو بيسعى إلى تحقيق هذا الأمر، بيسعى. نقول بكل وسيلة من الوسائل، سواء كانت بقى وسائل مادية أو وسائل معنوية، وبالتالي نقول يعني دي بغيته، يعني كأن ده هدفه في الحياة، هدفه هو دفع المسلم أن ينحرف عن سبيل رب المستقيم، دفع المسلم أن يترك ذلك الحق الذي عليه من بعد ما تبين له الحق. فلذلك الإنسان لابد أن يستمسك بشرع ربه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى عضوا عليه بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى تترك ما أنت عليه بالحق وتتبع هذه الملة الباطلة، لأنهم حرفوا وبدلوا كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى معنى الكلام كده لا سبيل أبدا لكسب مودة هؤلاء وأنت على ذلك الحق، لا سبيل أبدا حتى لو أظهر لك المودة، حتى لو أظهر لك المودة، لكن نقول لا تغفل أبدا عما أضمروه في قلوبهم. الله عز وجل أخبرنا بما أضمرته هذه الطائفة الكافرة اتجاه الإسلام والمسلمين، وبالتالي لابد أن تكون مصدقا لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول التصديق يتطلب منك العمل، التصديق يتطلب منك العمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما أضمرته هذه الطائفة الكافرة للإسلام والمسلمين وبغية هؤلاء وسعي هؤلاء الذي لا ينقطعون عنه، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود كثير من أهل الكتاب. تبيتكلم على باطن هؤلاء، باطن هؤلاء، يبقى إيه اللي هم أساسا بيسعوا إليه؟ يبقى نقول ما يتمنونه اتجاه الإسلام والمسلمين، دفعك أساسا نقول يعني اذهاب الإسلام وإبعاد الإسلام عن حياته الكلية، وكذلك دفع المسلم أن ينحرف عن سبيل ربه المستقيم. يبقى مودة هؤلاء يبقى لن تحصل عليها إلا بتركك لذلك الدين، إلا بتركك لذلك الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبالتالي نقول دعوة النصارى أو دعوة اليهود، دعوة الكفار بصفة عامة، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني هم بيدعوك إلى هذه الملل، نقول على أساس هي دي الهداية، ده طريق الهداية، هو ده طريق الهداية. يبقى على ذلك إحنا المفترض يبقى مش عبارة عن مصطلح بنستمع إليه، لكن ننظر إلى الجوهر ومضمون المصطلح، كما بينا قبل ذلك في قصة الشيطان مع آدم عليه السلام. ما دعا آدم أن يكون عاصيا لرب سبحانه وتعالى، ما قالش لآدم كل من الشجرة دي حتى يعني تكون مخالفة لأوامر ربك سبحانه وتعالى. نقول لا، ده تسلل إليه من حيث رغبات الإنسان وشهوات الإنسان. وبالتالي نقول أن الشيطان يستعمل أي وسيلة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. خيل أنه بيقسم بالله العظيم، بيقسم بالله العظيم أنه هو ناصح لهم، ناصح أمين. وبالتالي لما دخل إلى آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى بيدله كده ده شجرة الخلد لو أكلت منها يبقى يكتب لك الخلود، ممكن أساسا لا يبلى يبقى لا يفنى. ونقول ده رغبة الإنسان، احنا بنحب الحياة، ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الحياة وعلى حب المال، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إحنا بنحب المتاع في الدنيا، ده الإنسان مفطور على كده، مفطور على ذلك الأمر، فتسلل الشيطان من ذلك الجانب. هم أيضا يقولون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كما مرت علينا الآيات، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى عايز تخش الجنة اتبع الملة دهية. يبقى انظر إلى دعوتهم، يبقى هم بيدعو هذا المسلم أن يكون على ملتهم، أن يحرف عن طريق ربه المستقيم، وأيضا يعني يذكرون أنه ده هذا وطريق الجنة، يبقى هذا وطريق الجنة. يبقى ابتداء كده يبقى لا تغتر بالمصطلح، ولكن لابد ان احنا ندقق النظر في المضمون. ودايما المخالفات بتاتي عن طريق استعمال مصطلحات يظن الانسان انها صحيحه، لكن انظر الى ما تحت ذلك المصطلح، انظر الى المضمون. نقول الربا يقول عنه ربحيه، وبالتالي اقول هذه ربحيه، يبقى ده ربح ابدا. يبقى الخمر يسمونها باسماء نقول يعني كذا وكذا، يبقى بيغتر الانسان بذلك المصطلح، هو مصطلح على مضمون غير صحيح. لذلك قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فتظن أن كلامه صحيح، لكن دي دعوة عارية عن دليل، عن برهان. وأي دعوة عارية عن برهان أو دليل دعوة مردودة، دعوة مردودة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يبقى لازم يكون في دليل، في برهان على صدق ما يقول. وبالتالي قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ده طريق الهداية، يعني يقول لك أنت الذي تسير عليه ليس بهداية، ومش ده هيوصلك إلى المراد أو المقصود، ولكن ده الطريق اللي هم سلكوه. وانظر إلى دعوتهم، يدعون إلى ذلك الباطل بجدية وبجلد. الباطل نقول أهل الباطل عندهم جلد في دعوة الخلق إلى باطلهم، وبالتالي أهل الحق لابد أن يستمسك بذلك الحق، بل لابد أن يسعى دوما إلى إظهاره وإلى إعلان هذا الاعتقاد كما يذكر لنا وكما سنتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان الإنسان استسلام وانقياد الرب سبحانه وتعالى. إعلان الإنسان لإذعان الرب سبحانه وتعالى. انقياد واستسلام لشرع الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده في المقابل رد هذه الدعوة الباطلة إزاي؟ يبقى مش بالسكوت ولكن رد هذه الدعوة لابد من إظهار ذلك الحق. لابد من إظهار هذا الحق. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا ترى موقفوا لكده؟ لا، كما بينا يدعون إلى ذلك الباطل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. كل دهوت نقول حيغتر بهم الجاهل، يغتر بهم الجاهل. هم ليسوا على شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم حرفوا وبدلوا في شرع ربهم وفي هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على أنبيائهم. فلذلك قال الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى نقول هذا هو الهدى. يبقى مش كل، يبقى المصطلح ده لما نيجي نقوم بإطلاق هذا المصطلح يبقى على مضمون صحيح. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إزاي نسيب الحق ده؟ كيف نترك هذا الحق؟ وده حق ساطع كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويديهم إلى صراط مستقيم. هو ده الحق أساسا، وهذا هو الحق اللي احنا المفترض بنتبعه ومفترض ان احنا بنتعامل من خلاله. ولذلك نجد ان الله تعالى حذر من اتباع الهوى، حذر. وقال الله تعالى ولئن اتبعت اهواءهم، يبقى دي اهواء. نقول لان الهوى عكس الهدى، عكس الهدى، وبالتالي نقول هم اساسا يعني اخذوا ذلك الهوى او اتبعوا ذلك الهوى وتركوا ذلك الهدى، وتركوا ذلك الهدى، اتبعوا الباطل وتركوا ذلك الحق. ونقول أن الشيطان زين لهم ذلك الباطل فاندفعوا إلى فعله. بعدما زين لهم الشيطان هذا الباطل حتى أظهره لهم في صورة الحق فاندفعوا إليه وفي الحقيقة باطل. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون. ولذلك احنا يعني الإنسان ينتبه، الهوى ده أيضا مركوز في فطر الإنسان، يعني الهوى ده مركوز في الفطر. فالمطلوب أن أنا أقوم بتكبيل وتقييد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نجد المخالفات كلها هي عبارة عن اتباع الهوى. المخالفات تأتي من ناحية اتباع الإنسان لهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى الإله الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وما تظنش أن الكلام ده بينطبق على غيرنا، ده المفترض الآيات دي ترشدني أنا أنتبه كده ألا أتبع ذلك الهوى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بذلك وأمر الله عز وجل أيضا المؤمن بذلك. إحنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هترى ذلك كثيرا، يعني ما ترد الآيات ولا تتبع أهواءهم. لذلك ما قال ربنا سبحانه ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يبقى هنجد كده آيات كثيرة جدا فيها التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ونقول نفس أيضا هذا الكلام موجه إلى المؤمن، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى هننحرف أنا عن العدل إزاي؟ اتباع الهوى. هننحرف عن الحق إزاي؟ باتباع الهوى. وما تظنش أنك أنت بريء، يعني ما تظنش أن إحنا أساسا قمنا بنزع ذلك. لو نقول لا، لا هو مش هينزع، يعني مش هنخلص زي بالضبط كده الغضب، يعني الغضب كده قال لا تغضب، لكن الغضب ده طبيعة موجودة عندنا، طبيعة موجودة، لكن نقول الغضب يكون يعني في محله. يبقى الغضب مطلوب، ده خلق موجود عندنا، ولكن هو التوجيه، توجيهه بالصورة الصحيحة. الهوى ده موجود، ولكن نقول يعني هذا الهوى أكبله وأقيده حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: ولا تتبعوا الهوى أم تعدلوا. يبقى خلي بالك، اللي خليك تنحرف عن الحق هو الهوى، رغبات داخلية عند الإنسان. نقول الإنسان مفطور على كده، مفطور إحنا على حب الدنيا، على حب المال، على الميل للنساء، كل ده الإنسان مفطور عليه، مفطور عليه. فانتبه كده، المخالفة بتأتي نتيجة اتباع الهوى، اتباع الهوى، وبالتالي الهوى ده ضد الهدى، ضد الهدى. والمطلوب نقول إن الهوى ده مركوز في الفطر عندنا. أنا المطلوب إن أنا أقيده، أكبله، يبقى أقبله، نقول نقوم بسجن ذلك الهوى، يبقى نسجن ذلك الهوى ونقيده حتى يصير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هوى الإنسان نقول على ذلك يسير خلف شرع ربي سبحانه وتعالى. خليش الهوى هو أمامك أو هو الذي يقودك، لأن نقول الهوى ده يقود الإنسان إلى الهلاك والدمار. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ينقطع بقى هذا العون والمدد من الرب سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الإنسان إلى نفسه. عشان كده دايما انتبه إلى حالي، انتبه. وكما قال لنا ربنا سبحانه: إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى ما تظنش كده أنت من أصحاب النفس المطمئنة، ده أساسا يعني مبتغى احنا بنسعى أن نصل إليه، لكن أصلا كده النفس أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ يبقى أعالج هذا الأمر. إيه المطلوب؟ ده الهوى ده مركوز في الفطر. إيه المطلوب؟ أعالجه، أعالج هذا الهوى. يبقى نقول لأن الهوى بيقود الإنسان، لو قادك الهوى يقودك إلى إيه؟ إلى الدمار والهلاك كما قاد هؤلاء. يبقى نقول على ذلك: كلما جاءوا رسول بما لا تهوى أنفسهم. يبقى ربنا سبحانه ذكر كده، هم ليه بيرفضوا الآيات، ليه بيرفضوا يعني هذه الرسالة؟ نقول لأنها لا توافق هواهم، لا توافق هواهم. وبالتالي كل نبي كان يأتي هؤلاء القوم كانوا ينظرون يا ترى ده يوافق الهوى ولا لا. وافق الهوى قبلوه، لم يوافق الهوى قاموا برفضه، قاموا برفضه. قلنا الكلام ده مش هيبقى على اليهود والنصارى، لكن كذلك أيضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في مسلك المنافقين مع كتاب ربهم: ويقولون آمنا بالله وبرسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إن يكن لهم الحق يبقى يقول لك أنا أتحكم للكتاب والسنة. يتحكم للكتاب والسنة ليه؟ عشان دي عبودية لله؟ لا، عشان هو ده يوافق هواه. يبقى نظر كده ان كتاب السنة حيأتي له بذلك الحق. يبقى هو لم يطلب الحكم كتاب السنة لان دي عبودية الله سبحانه وتعالى، وانه لا يجوز ان يتحكم الى غيرهما. لا، ده هو عشان شاف ان هو حيأتي له بما يتفق معه. ولو نقول لو مش حيأتي له بما يتفق معه قام برد والاعراض والتولي عنه. ده مسلك المنافق، مسلك المنافق. يبقى احنا لما نيجي نتحكم لكتاب السنه كعبوديه، يبقى الحكم علي، الحكم ليا، نقول دي مساله اخرى، لكن ابتداء اتحكم لكتاب السنه، اتحكم لكتاب السنه. يبقى ده الحكم للكتاب والسنه، ده نقول صوره الايمان كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. يبقى دي مساله عبوديه، يعني ما تظنش ان ده من باب المن منك انك انت والله اتحاكم للكتاب والسنه، يعني نقول لا، ده انت ده وجوبا، دي عبوديه لله سبحانه وتعالى، ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان ألا نتحكم إلا لكتاب السنة. وبالتالي على ذلك الحكم نقول صدر علينا، صدر لنا. يبقى نقول لا نبتعد أبدا عن التحكم لكتاب السنة، ولا ده حال المنافق: ويأكل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ده الظالم أساسا كان ظالما لنفسه. يبقى ظالما لنفسه، انت بتظن في جور في احكام الله عز وجل الذي لا يتحاكم الى الكتاب والسنه، ده ايه ظنه؟ هو بيظن ان في جور كده، في ظلم في الاحكام، يعني في ظلم في الاحكام. يعني اقول لك في مساله من مسائل المواريث كده، يعني كنت بحكم في هذه المساله، يعني كنت بنحكم في المسألة دي، وبالتالي الأب ما زال حيا والبنت ماتت وليها أخ، فعلى ذلك نقول الأب يحكم الأولاد على طول، يحكم الإخوة على طول عشان حكم ربنا سبحانه وتعالى. فنطق ذلك الأخ وقال هذا ظلم، هذا ظلم. تخيل يعني احنا ما نتخيلش ان المسألة تكون بعيدة عننا، المقصد من كده تخيلش مسألة بعيدة عننا، لا، كثيرا ما يكون التحاكم في هذه المسائل في مشاجرات او منازعات نقول ليس بين عوام الناس، ده بين من التزم بشرع ربي، ولكن ينظر بعد ذلك ويقوم بنقد ذلك الحكم، رفض الحكم، نقول كأن الامر بالاختيار، نقول دي عبودية، مقتضى الايمان ده موجب الايمان، موجب الإيمان، الحكم لنا أم علينا؟ يعني دي مسألة نقول على ذلك إحنا قبول ذلك الحكم والإذعان، دي مسألة عبودية، عبودية ولا يصلح إن أنا أشوف والله الحكم هيجي لي ولا علي وبعد كده أقرر، نقول لا، ده ما فيش لك اختيار في المسألة، ناش اختيار، أي نزاع، أي خصومة، أي مشاكلة يبقى على ذلك نعود إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كما أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وما اختلفوا فيه فحكمه إلى الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دي نقول ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، موجب الإيمان، يبقى الإنسان بينتبه إلى ذلك، وإلا حيبقى يعني ممن يتبع الهوى، فما تظنش أن الهوى ده يعني متحكم في الكفار فقط، ده الهوى ده مركوز في فطرة كل إنسان، يبقى مركوز في الفطر كده، لكن كل المسألة أن أنا بنتبه لهوايا، هوايا ده إزاي أكبله، إزاي أقيده، يعني لأنه حتى لا يدفعني أن أنحرف عن كلام ربي سبحانه وتعالى ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منتبه إليه، منتبه إليه، إن النفس الأمارة بالسوء هتأمرك بالسوء، المطلوب أنا أجاهد نفسي لله، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. يقول فهذا فيه نهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دين هؤلاء. وقال والخطاب إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمة داخلة في ذلك الخطاب، يبقى الخطاب للأعلى بيشمل الأدنى، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يبقى نقول على ذلك يبقى ده يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مش الحكم ده للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس، ولكن نقول خطاب الأعلى يبقى بيشمل أيضا خطاب الأدنى، يعني خطاب الأعلى بيشمل خطاب الأدنى، إلا إذا دليل أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ربنا سبحانه وإلين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الذين آتيناهم الكتاب ومن عليهم سبحانه وتعالى بهذه المنة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون ذلك الحق. أنا مش مطالب بمعرفة الحق وأقف عند هذه الخطوة، لا، ده أنا بعرف الحق عشان أطبقه عشان ألتزمه، يبقى معرفة الحق والعمل به. يبقى أن إحنا بندرس القرآن بندرس السنة ليه؟ يبقى نقول عشان أعرف الحق وأقوم بتطبيقه. يبقى لكن غير لما يبقى مسألة ثقافة، عندنا نقول يعني أحكام كثيرة جدا بيعلمها الإنسان، أحكام كثيرة تعرفنا عليها، لكن هي فين من واقع التطبيق، فين من واقع التطبيق؟ فأنا بعرف الحق كان ألتزم، كما تكلمنا قبل ذلك عن نفسية المستمع. يبقى احنا بنسمع ليه؟ أنا بسمع ومهيأ أشوف الخطاب إيه المطلوب مني من خلال الخطاب حتى أقوم بالتنفيذ، أنا مؤهل لذلك. يبقى أي مجلس علم أنا هحضره يبقى نقول على ذلك ببقى مؤهل تماما، أستمع إيه المطلوب، ماذا طلب الله عز وجل منا وأقوم بالتنفيذ على الفور، نفوس مهيئة كده للتنفيذ، يبقى استقبال جيد ونقول تنفيذ فوري، تنفيذ فوري، يبقى ده حل الإنسان. قلنا الكلام ده مش هيحدث إلا لما إحنا هذا الحق هنقوم بإنزاله على القلب، لأن الأصل كده نقول هذا الحق ينزل إلى القلب، لو نزل إلى القلب وتم بس هذا الحق وزرعه في القلب هنجد منه هذا الإنتاج، النتاج ده يظهر، الإنبات ده يظهر لما ينزل الحق على القلب. لكن هو مجرد انه موضوع في الذاكرة زي بالضبط كده احكام مكتوبة في الكتاب، احكام مكتوبة في الكتاب. فانا اقول لك الكتاب ده شامل لكل الاحكام، انا مدى انتفاعي بيها، انا مدى انتفاعي، فانا برضك ما اجعلش الذاكرة بتاعتي زي الكتاب، يبقى المعلومات احطها في الذاكرة وبالتالي نغلق عليها، نخرجها وقت الحديث وقت الكلام، نقول لا ده انا اساسا، يبقى نقول الطريق كده، يبقى لابد اننا انظر كده الى الطريق الموصول بين الاذن والقلب، طريق موصول ولا مقطوع؟ لا بد ان يكون موصولا، الطريق بين العين والقلب يا ترى مقطوعه ولا موصوله؟ نقول لان دي كلها ادوات خادمه للقلب، يعني نقول يا ترى القلب بيعرف المعلومات دي ازاي؟ يبقى بتنقل له اما عن طريق البصر واما عن طريق الاذن، يبقى عن طريق البصر عن طريق، وبالتالي العقل يبدا يعمل، يبقى القلب يعمل ويظهر بعد كده على ظاهر الانسان. يبقى لذلك نقول انا لابد ان انا اتاكد دوما وادقق النظر ولا اغفل عن هذا الوصله بين الاذن والقلب، موصوله ولا لا، مقطوعه نقول على ذلك يبقى المعلومه لم تصل بعد، يبقى كان سمعنا سماع ادراك، لكن عشان يكون سماع قبول واجابه لابد ان تصل المعلومه الى القلب، لابد من انزالها على القلب. وبالتالي بقى احنا عرفنا الحق، يبقى انظر كده ان هذا الحق انا رايته وقد كتب في قلبي عشان يحدث الانبات، والا لو احنا وضعناه في الذاكره زي ما قلنا الاحكام، يبقى الكتاب ده اشتمل على الاحكام، مدى انتفاعك انت منه، مدى انتفاعك، يبقى اقولك مدى انتفاعك بالمعلومات اللي انت بتعلمها، يبقى لازم انا ابقى حاضر كده ونفسيتي ان انا استمع وأطبق، باخد أوامر لكي أطبق على الفور بلا تراخي، بلا تراخي. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يبقى ده الحق أهو، فين الحق؟ يبقى نقول القرآن اشتمل على الحق، السنة اشتملت على الحق، يبقى أنت دورك بعد كده يبقى أن أنا أعتمد هذا الحق في حياتي، ده اعتمده، يبقى لابد من العمل به، معرفة الحق والعمل بهذا الحق. ودايما كده احنا نتذكر الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يعني ممكن يلبس علينا، ممكن يلبس علينا الشيطان، يلبس علينا هذا الباطل، يلبس علينا هذا الباطل، وبالتالي احنا لو لم نرى ان ده باطل ممكن يدفع الانسان الى اعتماده وتحقيقه وهو في الحقيقه باطل. فعشان كده احنا بندعو رب سبحانه وتعالى، والانسان يعني يدعو رب سبحانه وتعالى ويظهر ذلك العجز والفقر يا رب سبحانه وتعالى، يعني نقول انا عاجز عن قلب المصلحه ليا وعن دفع المضره عني، ولكن انا استعين برب سبحانه وتعالى، ونقول انا اعجز عن رؤيه المصلحه، مصلحه الانسان في الدنيا والاخره، ونقول عاجز أيضا عن رؤية يعني ذلك الشر أو الضرر الذي لو فعله الإنسان لا خسر الدنيا والآخرة، ولكن كل ده احنا بنعرفه بعون الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين. فأنا بستعين بربي سبحانه وتعالى أننا أقف على هذا الحق، واستعين بربي في اعتمادي والعمل به، واستعين بربي سبحانه وتعالى عن رؤية الباطل اللي هو باطل، وأيضا استعين بربي سبحانه وتعالى أن أجتنب هذا الباطل. الحاجة حاجة الإنسان لربه، وعوز الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ولا غنى الإنسان طرفة عين عن رب سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين. قلبك لا يعلق إلا بالرب المعبود، قلبك لا يعلق إلا بالرب المعبود، وبالتالي لو غفل الإنسان لحظة لهلك هذا الإنسان، لهلك. وبالتالي نقول عوز الإنسان، ولا غنى الإنسان عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال المؤمن اللي هو بيحقق الإيمان على الحقيقة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يبقى حق التلاوة مش أننا حنقرأه بالتجويد والمخارج والصفات، ده أمر مطلوب، ده قراءة، لكن تتلو حق تلاوته يبقى أنك أنت ده الحق وتعتمد الحق ده في حياتك. قال ربنا سبحانه أولئك يؤمنون به، ده المؤمن، هذا هو المؤمن، كما قال لنا ربنا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تخيل الطريق للإيمان عشان تحقق الإيمان، أو الطريقة هو هل لو أنا منشغل بالقضية، لو أنا منشغل يبقى أنا حنظر دوما إلى البنود دي، وإزاي أكون من أصحاب هذه البنود، ازاي اكون من اصحاب هذه البنود؟ نقول الامر ميسور، يعني الامر يسير على من يسأل الله عز وجل عليه ذلك الامر، لكن القضيه كلها فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، يبقى نقول على ذلك اللي في قلبك ماذا تحمل في قلبك، يبقى على ذلك حب الحق وإيثار الحق يبقى ده المطلوب، وبالتالي هتعامل من قبل الله سبحانه وتعالى على امتثال هذا الحق، على امتثال هذا الحق. وبالتالي نقول ماذا تحمل في قلبك، يبقى دايما كده بنظر الى قلبي فعلم ما في قلوبهم. يبقى ننتبه كده ان القلب ده محل نظر رب سبحانه وتعالى، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى اجسادكم ولا ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم التي في صدوركم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب لو وصل بقى العمل القلب مش هيرى، يقدرش يميز بين الحق والباطل، لا يستطيع ان يميز بين الحق والباطل، لا يستطيع. فانها لا تعمى الابصار، ده العمل حقيقه هو العمل، ده عمل عرفي، لو فقد الانسان البصر ده عمل عرفي، لكن العمل حقيقي يبقى في عمل قلب. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فانا بتحسس من قلبي، قلبي بيرى ولا لا؟ يبقى مش بتحسس كده من عيني، نقول لا ده انا بتحسس من قلبي، قلبي بيرى ولا لا؟ قلبي بيرى ولا لا؟ ورؤيه القلب للحقائق لا تكون الا عن طريق الايمان، لو نزل الايمان وزرع في القلب صوره صحيحه لانار الله عز وجل لك الطريق، انار الله عز وجل لك الطريق، وبين لك ربنا سبحانه وتعالى الحق من الباطل والهدى من الغي والضلال، كل ذلك تراه بقلبك. يبقى دي البصيرة أساسا، يبقى لا يطال الإنسان إلا على قدر الإيمان. فلذلك كما قال ربنا سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يبقى نقول حق التلاوة هو العمل به، اتباع هذا الحق، امتثال هذا الحق، يبقى حنحل الحلال ونحرم الحرام ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، يبقى ده المطلوب أساسا. يبقى أنا بنقرأ الآية يبقى تتلو الكتاب حق تلاوته، ازاي؟ يبقى قرأت الآية عرفت ما فيها، اللي يلزمني منها اللي يلزمني، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يبقى إيه اللي بيلزمني هنا؟ يبقى ترك الربا، ترك المعاملات الباطلة، ده اللي بيلزمني. يبقى ده حق التلاوة انك انت تتلوه، عرفنا الحق التزم الحق. يبقى احنا عرفنا كده الآية بتتكلم على حرمة الربا، يبقى ده المعرفة، احنا عرفنا الحق، انت فين منه بقى؟ فين منه؟ ما هو نقول ان هناك من يعرف ذلك الحق ولكن ما زال يتعامل بالمعاملات الباطله، ما زال يتعامل بالمعاملات الربويه، يبقى على ذلك انت عرفت الحق تلتزمه بقى، يظهر ذلك في الامتثال. لكن عرف الحق وحاد عنه، نقول ما ننساش ان اليهود كانوا هم هذا الحال، عرفوا الحق وبالتالي تركوه كما قال لنا ربنا سبحانه، واحنا كما ندعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يبقى أنا عايز أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني إلى أن أسير في الطريق اللي هو صار فيه هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية والإيمان والعمل الصالح، وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن أنا أجنب هذا الطريق اللي انحرفت فيه اليهود والنصارى. اليهود انحرفوا إزاي؟ علموا الحق وتركوه، والنصارى كانوا يعملون وبعدما ألقوا بهذا الكتاب ظهريا كان عملهم نقول يعني بعيد عن الكتاب عن العلم، المطلوب ان انا اعلم واعمل، بعلم واعمل، يبقى انا عملي من بعد العلم، من بعد العلم، يبقى انا لازم اقف على المساله وبعد كده اقوم بتنفيذها. واحنا قلنا ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يعني الانسان دايما كده يحاول ينتقل بنفسه كده الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف نفسك انت لو كنت من الصحابه هتعمل ايه مع القران، هتعامل مع القران ازاي، عايزين نتعامل مع القران زي ما تعاملت الصحابه رضي الله عنهم، ده الجيل القراني، ده الجيل اللي هو تربى عن طريق القران، ده الصحابه رضي الله عنهم تربوا ازاي عن طريق القران، كيف تربت الصحابه عن طريق القران، كل المساله ان هم كانوا يعتمدون الايات، بياخدوا الايه يعرفوا العلم اللي فيها وثم يطبقون ثم ياتون الى الاخرى، فكانت دي ادي المنهج، منهج التعامل مع الايات. يبقى انا منهج تعاملي مع الايات ازاي؟ انا بنقرا الايه وبعرف ايه اللي فيها وايه المطلوب واقوم بالتنفيذ، ده منهج التعامل مع القران، هذا هو منهج التعامل مع القران. لكن غير ان انا اساسا اقرا القران واقف عند ذلك الحد، اقف عند ذلك الحد، يبقى ده نقول مش هو ده منهج التعامل مع القرآن، مش هو ده منهج. ولذلك كما قال ربنا سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم تأتي الآيات الخاتمة لهذه القصة، سرد هذه القصة عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فتأتي الخاتمة زي ما بدأت مقدمة الكلام عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فرهبون، وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فرهبون. يبقى ده كانت البداية، خاتمة القصة سردها يا بني إسرائيل. الكلام عن بني إسرائيل مش منقطع، ولكن نقول ده كان كل الآيات دي يعني سردا كده كلام عن بني إسرائيل، فبدأت بالنداء والتذكير وانتهت أيضا بالنداء والتذكير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ونقول الدافع دايما بقى لعدم الانحراف: واتقوا يوما، يبقى أنا لازم أكون بصير بهذا اليوم، أرى دوما يعني لا أغفل عنه، زي ما ذكرنا كده في صفات المتقين. صفات المتقين يعني وبالآخرة هم يوقنون، يبقى بالآخرة موقن بذلك بيراها. يبقى كلا لو ترون، كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، ده في الآخرة. لكن لو احنا عندنا علم اليقين هنجد ان احنا بنرى الآخرة ولا أغفل. رأينا نقول رأيت الآخرة رأي العين، مش رؤية نقول قلبية فقط، رؤية بصرية من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه. فربنا سبحانه بيذكر العباد باليوم الآخر، لأن ده نقول يعني دافع لالتزام الإنسان للطاعات. أنا عارف أن أنا حأفد على الرب سبحانه، وأنا حأقف بين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حيسألنا عما أمضينا في هذه الحياة، وحيجازينا على قدر الأفعال اللي احنا أتممناها في الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تذكير النعمة أو تذكر النعم ده أساس، أساس، لأن كل ما أنا بعرف من الرب علي نعم ربنا سبحانه وتعالى علي إزاي أعصيه، فمش هيكون مني إلا الشكر والعبودية، مش هيكون مني الشكر إلا الشكر والعبودية. لكن غفلة الإنسان عن النعم، عدم رؤية الإنسان للنعم، ممكن نقول على ذلك يبقى نوع من أنواع الطغيان والإسراع في المخالفات والعصيان، قلنا نتيجة عدم رؤية الإنسان لمن الرب ولا نعم الرب سبحانه. لكن لما أرى نعم ربي علي سبحانه وتعالى وأشوف نعم من الرب علي سبحانه وتعالى، يعني إزاي أعصي رب سبحانه وتعالى، كيف أعصيه، وبالتالي لن يكون إلا الشكر والعبودية. لذلك التذكير الدائم بمسألة النعم، ودايما كده أنا أكرر على نفسي ما هي نعم ربي علي، دايما أتذكر كده نعمة الإسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى اكتبانا وهدانا إلى ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة، ما كانش فيه تعب أبدا غير أننا ولدنا من أبوين مسلمين، وده كان من توفيق الرب لنا سبحانه وتعالى، فاكتبانا واصطفانا وهدانا على ذلك الدين، وبالتالي نقول على ذلك نعمة نعمة. طب لو سلبت منك، عشان تعرف قيمة النعمة عظم النعمة، شوف لو سلبت منك هذه النعمة، لو سلبت منك هذه النعمة. ورب سبحانه وتعالى بيعلمنا كده، يعني بيعلمنا ازاي انك انت ازاي تتعرف وتتعامل مع النعمة. انظر لو سلبت منك النعمة، يعني انظر لو سلبت منك النعمة، قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى بننظر كده، مع ان دي ادوات معانا، لكن انا ما بتخيلش كده. لو سلبت مني نعمة البصر، طب لو سلبت مني نعمة الكلام، لو سلبت مني نعمة السمع، الحال هيكون ازاي؟ ما دي نعم انا لازم اقف عليها عشان انظر كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلالها. فكان التذكير الدائم، ولازم أنا أذكر نفسي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. واتقوا يوما، احذر اليوم ده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني لازم انت اساسا تضع حاجز بينك وبين النار، كما ارشدنا الى ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما حثنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ودي من آخر الآيات اللي نزلت اهو، التذكير باليوم الآخر، التذكير بالمعاد، وإن العبد يصير إلى رب مآله إلى الله عز وجل ليجازي العبد على ما قدم، فده بيدفعك إلى مزيد من العمل وتصحيح المسار وتصحيح المسار، وإن العبد يعني يكون مدقق النظر ألا ينحرف أبدا عن طريق ربه المستقيم. فأتت هذه الآيات نقول كما أتت البداية، أتت أيضا نهاية التذكير بالنعم والتخويف من عذاب الرب سبحانه وتعالى، والتخويف أيضا عندما يقوم العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال لنا ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ده هذه الرؤية، لو انت بتخاف الآخرة يبقى هتعالج النفس، هتجاهد النفس، هتجاهد النفس، يبقى انا عايز اجاهد نفسي كده. تقول النفس أمارة بالسوء، عايز اجاهدها، اقول لك صحح الرؤية، بس رؤية الآخرة، صحح الرؤية، مش انا عارف الاحداث اللي هتمر، لا صحح الرؤية كأننا مررنا عليها ورأيناها رأي العين، رأي العين، فاستقر الأمر فعلا، أجد هذا الخوف لما يذكر اليوم الآخر، أجد هذا الخوف من قلبي. يبقى ده اللي احنا المطلوب ان احنا نصل اليه، دي درجه مطلوب نصل لها، ان انا لما اذكر بالنار او بعذاب النار اجد هذه الرهبه والخوف الشديد. كلا بل لا يخافون الاخره، يبقى ممكن يكون عندهم معلوماتها واحداثها لكن ما فيش خوف، ما فيش اضطراب في القلب. ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن اوصاف الناجين: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مهون. قلنا كان الدافع لفعل الطاعات وعدم فعل المخالفات رؤيه اليوم الاخر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال هؤلاء: كيف ينفقون النفقه؟ لنقول إن اننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إننا نخاف من ربنا، يبقى إيه اللي خلاهم ينفقوا؟ إيه اللي خلاهم يلتزموا العمل؟ التزموا السلوك دهوت. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خوفهم يعني خوفهم من ربهم سبحانه، خوفهم من عذاب الله عز وجل، ونقول هذا الخوف موجود في قلوبهم فدفعهم إلى فعل وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لذلك التخويف باليوم ده يبد ان احنا نشعر بالخوف، ويحذركم الله نفسه، ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، بيبين لنا اهل النار هيبقى نقول تحته نار وفوقه نار، محاط بالنار تماما ونار محرقه، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ربنا بيخوفنا بكده عشان نخاف وننحرفش، ده لصالحنا، يبقى الزجر ده والرجع ده عشان احنا لا ننحرف، نسير ونستقيم على طريق رب مستقيم. ولو زلت القدم عاد وتاب واناب الى رب سبحانه وتعالى ثم صحح ذلك المسار حتى ننجو. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد حتى لا ينحرفوا، حتى لا يحرقوا، حتى لا يحرقوا بالنار. فعلى ذلك يبقى انا اليوم الاخر ده ليه معلم بارز واضح في قلبي، وبالتالي نجد الخوف لما يذكر فعلا نجد ذلك الخوف. قلنا لذلك احنا بنقرا في كتاب الله تعالى ان دعوه الاولياء والاتقياء نقول وقينا عذاب النار، وقينا عذاب النار، وكما يكفي كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الايات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.